بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، أيها الإخوة المصلون، هذا هو درسنا 17 من دروس فقه الصيام في هذا اليوم 19 من رمضان. وكنا فيما مضى قد تكلمنا عن أحكام الصيام التطوع وأنواعه وفضائله، واليوم يبدأ حديثنا عن الأيام التي نهى الشرع عن صيامها، سواء كان ذلك النهي نهي كراهة أو نهي تحريم، أن هناك من الأيام ما يكره صيامها، هناك أيام دل الشرع على تحريم صيامها. فبعد أن بينا فضل صيام التطوع وأن الشرع قد حث عليه، سنبين إن شاء الله الأحاديث التي جاءت صحيحة صريحة في النهي عن صيام أيام بعينها. هذا النهي سببه إما لكون تلك الأيام أيام عيد وتوسعة على النفس والعيال، فلكونها عيدا لا يشرع صيامها، أو لأن بعضها صومه على صفة مخصوصة فيه تشبه بالكفار والمشركين غير المسلمين وقد نهينا عن التشبه بهم، أو بعض أنواع الصيام فيه ضرر على البدن لكثرته كصيام الدهر مثلا والوصال في الصيام، أو بعض أنواع الصيام جاء النهي عنه لأن فيه تفويتا لحق واجب كصيام المرأة وزوجها حاضر شاهد غير مسافر إلا بإذنه، لأن صيامها النافلة، نتكلم عن النوافل وليس عن الفرائض، إذا كان صيام رمضان أو صيام قضاء واجب في حقها فإن حق الله عز وجل مقدم على حق زوجها، أما إذا كان صيام نافلة فإن حق زوجها أوجب وآكد من التطوع بالعبادات. فلذلك هذا نوع من أنواع الصيام المنهي عنه، أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا أو حاضر إلا بإذنه. فنأتي الآن إلى تفصيل هذه الأيام. أول هذه الأيام يوما العيد، يوما العيدين، ونقصد بهما الفطر والأضحى. وليس للمسلمين عيد غير الفطر والأضحى. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وصوم يوم النحر ويوم عيد الأضحى، وأيضا والحديث في الصحيحين، وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا صوم في يومين الفطر والأضحى، وهو في الصحيحين. وعن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: باب تحريم صوم يومي العيدين. ثم قال: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو كان قضاء، يعني حتى الصيام الواجب مثل النذر والكفارات والقضاء فإنه لا يشرع ولا يجوز أن يكون في يومي العيدين. قال: ولو نذر صومهما متعمدا لعينه، يعني لو أن واحدا نذر أن يصوم العيد فإن هذا النذر لا يجوز الوفاء به، لأنه نذر إيش؟ معصية، لأنه لا نذر في معصية. وفي هذه الحالة إذا كان يعني نذره في هذه الحالة لو أنه نذر نقول لا يجوز له أن يوفي ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين. قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. هذا النذر باطل، لا ينعقد لأنه نذر في معصية، ويجب في هذه الحالة أن يكفر كفارة يمين. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأه. قال النووي: وخالف الناس كلهم في ذلك. يعني أبو حنيفة رأيه في هذا خالف الناس كلهم، خالف يعني جماهير علماء المسلمين. فالصواب أنه لا ينعقد نذره إذا نذرهما، ولا يجزئه أن يقضيهما، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، وكفارة ذلك أن يخرج كفارة يمين. ونقل ابن قدامة موفق الدين الجماعيلي المقدسي رحمه الله وصديق حسن خان الإجماع على تحريم صيامهما. إذن هذه مسألة إجماعية، ما يأتي واحد يخالف الإجماع ويخرق الإجماع، ما في أحد من أهل العلم أجاز ماذا؟ صيام يومي العيدين. لماذا؟ لأن النصوص واضحة وصريحة في النهي عن صيامهما. لماذا؟ ما هي حكمة الشرع في النهي عن صيامهما؟ عيد فرحة، لا ينبغي للمسلم أن يمتنع في هذا في هذين اليومين عن الملذات الحلال وعن طاعة الله عز وجل، بل إن تمتعه بالملذات الحلال في العيدين طاعة بحد ذاته. عرفتم؟ لذلك أقول العيد لمن أطاع الله وليس لمن عصاه. في ناس الآن في رمضان، نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله عز وجل أن يوفق المهتدين للثبات على الهداية وأن يهدي العصاة. تراه في رمضان لا صيام ولا صلاة، بل يمضي الليالي في والعياذ بالله في المعاصي، الحفلات وغير ذلك، ويوم العيد معيد. أي عيد هذا؟ العيد فرحة لمن؟ الصائم. يوم العيد يأخذ جائزته الصائم. فلذلك الذي نقول هذان العيدان لا يشرع صيامهما، لأن المشروع فيهما التعبد لله عز وجل بالملذات الحلال، والتعبد لله عز وجل بالفطر، وإظهار شعيرة الله عز وجل في ذلك. من الأيام التي يحرم صيامها أيضا أيام التشريق، وهي في الحقيقة تابعة ليوم عيد الأضحى يوم النحر، بل هي من العيد، من العيد نفسه، هي أيام عيد. يقول عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وأيام التشريق هي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أيام منى التي قال الله عز وجل فيها: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. سميت كذلك لأن المسلمين قديما كانوا عندما يذبحون الأضاحي يشرقون اللحوم في الشمس لتجف، فسميت أيام التشريق. وفي حديث أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال الإمام مالك: وهي أيام التشريق. يقصد هنا أيام التشريق. وهذا الحديث خرجه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود الشيخ الألباني رحمه الله. والنهي عن صيام أيام التشريق ينصرف إلى التحريم، وهو أظهر القولين في مذهب الإمام الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وهو مذهب الحنابلة، ونسبه ابن قدامة إلى أكثر أهل العلم. لماذا أكثر أهل العلم على هذا؟ لأن الأحاديث صريحة في النهي والأمر بالفطر، في النهي عن الصيام والأمر بالفطر. ولكن يشرع صيام أيام التشريق للمتمتع في الحج الذي لم يجد الهدي. المتمتع في الحج، فمن تمتع في الحج، فمن تمتع الله عز وجل قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فالمتمتع بالحج يصوم ثلاثة أيام، يشرع له بل ينبغي عليه أن يصوم هذه الأيام الثلاثة إذا حصل عنده التمتع، لكن من الذي يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إلى رجع؟ أي متمتع؟ المتمتع الذي لا يجد الهدي، لا يجد الهدي، لا يقدر أن يعني يذبح، فإذا قدر فإنه يصبر عن الصيام. فعن سالم، عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، وهو قول الأوزاعي وإسحاق ومالك، ورجحه صاحب المغني. نعم، إذن يصوم هذه الأيام، يشرع له أن يصوم هذه الأيام 3 في الحج ثم 7 إذا ما رجع، من أجل أن يجبر تمتعه في الحج ولأنه لم يجد الهدي. التمتع بالحج معناه أن يذهب ويأتي بعمرة، يحرم من الميقات الحاج فيقول لبيك اللهم بعمرة، ثم بعد ذلك يأتي بالعمرة تامة، ثم يتحلل، ثم إذا ما جاء يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ويأتي بأعمال الحج كلها. فالآن يجمع ما بين إيش؟ ما بين العمرة والحج، فيكون هو قد طاف بالكعبة أحرم، وطاف للعمرة، وسعى بين الصفا والمروة وتحلل. فإذا ما جاء بأعمال الحج فإنه يبقى عليه إيش؟ طواف الحج والوقوف بعرفة والوقوف بمنى والبيت بمنى ومزدلفة، ثم بعد ذلك يكون عليه طواف الحج وسعي الحج. نعم، فيتمتع بماذا؟ يتمتع بالعمرة، هذا حج التمتع، وهو أفضل أنواع الحج. النوع الثالث من أنواع الصيام المنهي عنه صوم يوم الجمعة منفردا. يوم الجمعة عيد، عيد أسبوعي للمسلمين، فلا يشرع للمسلم أن يصومه، يحرم أن يصومه بس منفردا. فإذا ما صامه، صام يوما قبله أو يوما بعده جاز، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. هذا نص صريح في مشروعية صيام يوم الجمعة مقرونا بغيره، فالنهي هنا عن إيش؟ عن إفراده. والحديث الذي فيه مشروعية صوم يوم الجمعة مع يوم قبله أو بعده في الصحيحين. وأيضا مما يدل على النهي عن صيامه منفردا وجواز صيامه مع غيره، نقصد هنا في النافلة، حديث جويرية بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. إذا في حال الإفراد لا يشرع إفراد يوم الجمعة، وقوله أفطري هذا مما يؤكد أن النهي يراد به ماذا؟ يراد به التحريم، والمقصود تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام، لأنه أفطرها، جعلها تفطر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني إذا كان واحد معتاد على صيام 3 أيام البيض، فوافق أحدها إيش؟ صوم يوم الجمعة، وافق اليوم 13 أو 14 أو 15 الجمعة يصومه لأنه اعتاد الصيام. وكذلك لو أنه كان معتادا على صيام يوم وفطر يوم، فوافق اليوم الذي يصومه يوم الجمعة، فإذا هو يصومه منفردا في هذه الحالة، لا إشكال يصومه لأنه قد اعتاد الصيام، لقوله: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لو صادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه يصومه، لمن اعتاد صيام يوم عرفة، وهكذا. فهذه الأحاديث واردة بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وحقيقة النهي التحريم ما لم يصرف إلى ما دون ذلك بقرينة دالة على أن النهي لا يراد به التحريم، وإنما يراد به الندب، مثلا يراد به الكراهة، وليس ثمة قرينة صارفة، فيبقى النهي على أصله، ويبقى النهي قائما ما لم يصم المسلم يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك فإنه لا ينهى عن صومه إن وافق الصائم فيه صوما اعتاد صيامه ولم يقصد تخصيصه وإفراده، كمن يصوم يوما ويفطر آخر فوافق يوم صوم الجمعة ذلك اليوم الذي يصومه، وكمن يصوم ثلاثة أيام من الشهر أو الأيام البيض فوافق أحدها الجمعة، أو من كانت له عادة بصوم يوم كيوم عرفة فوافق الجمعة. فهذا هو اليوم الآخر الذي ينهى عنه، أو اليوم الثالث الذي ينهى عنه. تبقى عندنا أيام أخرى سنعرضها إن شاء الله بالتفصيل في الدروس القادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.